أعوذ بالله من النار وأستعين بالله. الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشيعه. الحمد لله الإسلام هو اللي ذلكم يا معشر المسلمين. بص للمسلمين بقى عشان ما يتغروش بالمنظر ده. تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدي نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة. اوعى الدنيا تضحك عليكم، اوعى الدنيا تضحك عليكم. الوفد بقى اللي معاه قالوا هذا ملك الأهواز، فكلمه كلمه. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب يقول لا، ولا كلمه ولا بص في وشه حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. جردوه من الكلام ده كله، اللعون هدوم دي اللي هو لابسها بتاعته دي الذهب والكلام ده، جردوه حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. فخلعوا عنه كل شيء يستره ولبسوه بقى ايه، لبسوه جلابيه كده يعني وجابوه بقى. فطبعا سيدنا عمر بن الخطاب ما بيعرفش يتكلم فارسي، فجاب سيدنا المغيرة ابن شعبة الثقفي، وده كان جاي من ضمن الوفد اللي جاي معاه. سيدنا عمر بن الخطاب يقول له هيه يا هرمزان، سبحان الله، كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ شفت إيه بقى يا سيدي؟ شفت وبال غدرك وشوف ربنا عمل فيك إيه؟ فقال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب يا عمر، إن وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم، فلما كان معكم غلبتمونا. يعني في الجاهلية يا عمر ربنا سابنا احنا الاثنين مع بعض، لا كان معانا ولا معاكم فاحنا غلبناكم، لكن دلوقتي انتوا غلبتونا عشان ربنا معاكم. الله، طب ما ربنا معاكم بقى، طب ما كلام صح اهو. فقال سيدنا عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. انتوا كنتوا مجتمعين واحنا متفرقين. سيبك من الكلام ده، ما عذرك وما حجتك في انتقادك مرة بعد مرة؟ تعملت كده ليه؟ فإذا بالهرمزان يقول لسيدنا عمر بن الخطاب أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك. ده مكر بقى منه، من الهرمزان يقول لسيدنا عمر أنا خايف بس إن أنا يعني كنت تموتني قبل ما أقول لك يعني. فقال سيدنا عمر لا تخف، ما تخافش. فالهرمزان بيقول طب أنا عطشان، أنا عايز أشرب، هو برضو ده مكر خلي بالك، أنا عايز أشرب. فأتي له بشوية مية كده في قدح غليظ قود كده يعني، فبصله الهرمزان وقال لو مت عطشا لم أستطع أن أشرب في مثل هذا. ايه ده، انا اشرب في كوز زي ده؟ والله ده انا اموت من العطش وما اشربش في الكوز ده. طب هاتوله اناء تاني، جابوله اناء تاني كده نضيف شوية يعني. فبيمثل بقى على سيدنا عمر، قعد ايده تتهز كده وهو بيشرب ترتجف وبيقول ايه، اني اخاف ان اقتل وانا اشرب الماء، انا خايف تموتني عمر وانا بشرب. فرد سيدنا عمر وقال لا بأس عليك حتى تشربه، لا بأس عليك حتى تشربه، لا مفيش بأس عليك لغاية ما تشرب بس. راح رامي المية على الأرض. فقال سيدنا عمر أعيد عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش، أعيد عليه هاتوله مية تاني، ورماها في الأرض ليه كده؟ لا تجمعوا عليه القتل والعطش، هو هيموت هيموت. فقال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب لا حاجة لي في الماء، انا ما كنتش عايز اشرب يا عمر بس خلاص اللي حصل حصل، لا حاجة لي في الماء، انما اردت ان استأمن به، انا كنت عايز اخد الامان وخدته خلاص. فعجب عمر وقال اي امان في الماء، اي امان في الماء، ايه امان ايه، ايه امان ايه في الماء اللي انت كنت بتشربها دي، اني قاتله، ده انت هتموت هتموت. فقال الهرمزان لسيدنا عمر بن الخطاب لا، قد أمنتني، انت قلت لا بأس عليك حتى تشربه وانا ما شربتش خلاص، يبقى لا بأس علي ما انا مش هشربه خلاص، انا كبته على الارض. فقال عمر بن الخطاب كذب. فقال انس بن مالك صدق يا امير المؤمنين قد أمنت، لا صح انت قلت له يا عمر، انت قلت له لا بأس عليك حتى تشربه، راح كبب المية اللي كانت في ايده. مع ان انس بن مالك ده الهرمزان ده هو اللي قتل اخوه البراء بن مالك، ومع ذلك شوف يشهد الصدق والحق، يشهد الصدق والحق، مش يقول لك ده اللي قاتل اخويا فرجه بقى وجات فرصه. فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا انس، انا اؤمن قاتل مجزاء والبراء؟ انا امنه ازاي؟ والله لتاتيني بمخرج او لاعاقبك. طلعني من الورطه دي بقى، طلعني من الورطه اللي عملها فينا دي، اللي جاب لي الميه ده وبعدين قبل ما يشرب يقول انا خايف وانا بشرب، فقلت له لا باس عليك حتى تشربه، راح رميه في الارض بيقول لي خلاص بقى انت امنتني كده. فبيقول له، فقال سيدنا انس بن مالك لعمر بن الخطاب: قلت له لا باس عليك حتى تخبرني؟ انت قلت له كده، وقلت لا باس عليك حتى تشربه، انت قلت كده يا عمر له، والكلام ده مظبوط؟ فبص للي حواليه قالوا مثل ذلك. فأقبل عمر بن الخطاب على الهرمزان وقال: خدعتني، انت خدعتني بالحركة اللي انت عملتها دي، والله لا انخدع الا لمسلم، انا لا انخدع الا لمسلم. فقال الهرمزان: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى كده ايه؟ اسلم. يبقى كده اسلم خلاص. ولذلك فرض له سيدنا عمر بن الخطاب 2000 من العطاء ونزله بقى في المدينة المنورة يعيش. وقال بقى سيدنا عمر بن الخطاب للمغيرة بن شعبة: ما أراك بها، يعني باللغة الفارسية، حاذقا، باين عليك أنت مش متين أوي في الفارسية دي، ما أحسنها منكم أحد إلا خب، وما خب إلا دق، إياكم وإياها فإنها تنقض الأعراض. لأنه ما كانش عايز من الهرمزان يخدعوا بالخدعة دي، لكن سبحان الله أراد الله تبارك وتعالى للهرمزان ده أنه يسلم. ولذلك هنشوف بقى أن هم هياخدوا رأيه بعد كده في نهوان، وهنشوف بقى أنه بعد مقتل سيدنا عمر كان سيدنا كان ابن سيدنا عمر قتل الهرمزان ده، لأن كان اتهمه أنه هو كان بيقعد مع قتلة أبي. نرجع بقى إلى، احنا قلنا فتحنا دلوقتي أربك ورام هرمز وتستر. تستر ايضا فتحت، تستر فتحت بعد تستر اللي تم اسر الهرمزان منها. توجه المسلمون الى مهرجان. مهرجان، مهرجان دي فيها البيت اللي كان ساكن فيه هرمزان ده، البيت اللي كان ساكن فيه الهرمزان. دخل سيدنا السائب ابن الأقرع الثقفي دار الهرمزان في مدينة مهرجان دي، فرأى سيدنا السائب ابن الأقرع تمثال ظبي، تمثال، والتمثال ده مادد ايده كده مادا يده. فقال السائب ابن الأقرع الثقفي: اقسم بالله انه لا يشير الى شيء، والله منظر التمثال الظبي ده بيشاور على حاجة، اقسم بالله انه لا يشير الى شيء. ومشى بقى مع ايه؟ مع الخط كده من صبعه اللي عامل بيه كده اهو، فاذا فيه مخبأ لهرمزان. كان حاطط هرمزان الذهب كله في المخبأ ده. فشوف ذكاء سيدنا السائب ابن الاقرع الثقفي، قال لك مدام تمثاله بيمد ايده كده وبيشاور يبقى اكيد بيشاور على حاجه، وغنم المسلمون كل هذه الكنوز الحمد لله. بعض الشراذم بقى من الفرس اللي انهزموا في اربك ورام هرمز وتستر ومهرجان فروا الى السوس. فروا الى السوس. السوس دي كان عليها واحد اسمه شهريار اللي هو اخو الهرمزان. شهريار اخو الهرمزان. ضرب المسلمون الحصار على حصن السوس، ولكن المجوس من جوه عمالين يرموا سهام ورماح ونبال على المسلمين، اصابت عدد كبير جدا من المسلمين. اثناء فترة الحصار دي بعض الرهبان والقساوسة راحوا بصين من على الحصن بتاع السوس ده، وقالوا للمسلمين: يا معشر العرب، إن مما عهد إلينا علماؤنا وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال، المسيخ الدجال يعني،

فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم: إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا. الوفاء ما دام ده مسلم ومننا، ها خلاص. إن الله عظم